امرأة متزوجة من رجل عارف بأمور دينه، وهي سعيدة معه ولله الحمد، ولكن والدتها تحاول إفساد حياتها الزوجية بتحريضها الدائم على عدم طاعة زوجها في كل شيء، علما أنه لا يأمرها بمعصية الله. وبعد محاولات لإصلاح الوضع من قبل الزوج باءت بالفشل، قرر الزوج منع زوجته من زيارة والدتها وعدم رؤيتها إلا بوجوده. فلما عرض ذلك على الوالدة رفضت، والآن هي لا تذهب لزيارة والدتها ولا والدتها تأتي إليها. والسؤال: هل على المرأة حرج في عدم زيارتها لأمها؟ وهل على الزوج إثم في ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلا شك أن حق الوالد على الولد كبير، وحق الزوج على الزوجة كبير، والزوجة إذا كان لها والد أو والدة ومنعها زوجها من زيارتهما لمصلحة الأسرة كان عليها أن تطيع زوجها، لأنها في حكم الأسرة عنده، أي أنه يملك أمرها كله ما لم يأمرها بمعصية الله. ولا شك أن زيارة الوالدين وصلتهما من طاعة الله، وقطيعتهما معصية لله. ولكن إذا كانت الزيارة ترتب فساد الأسرة وتخبيب الزوجة على زوجها، فإن اتقاء الشر ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وما دامت الأم ترفض أن يكون زوج ابنتها حاضرا معها عند الزيارة، فإذا صح هذا فإن الأم هي المعتدية في هذا التصرف، وليس على البنت إثم إذا هي توقفت عن الذهاب إلى والدتها بسبب منع زوجها الذي يخشى على إفساد بيته وتخبيب زوجته. وإنما على البنت بقدر ما تستطيع، وعلى زوجها ووالدها إن كان موجودا، أن يسعى كل منهم بما يستطيع لتحسين الوضع وتعديل الأمر، وحمل الأم على أن تختفي من بنتها بالزيارة، وألا تحرج بنتها، لأن الشأن في الأم أن تكون حريصة دائما على إصلاح أمر بنتها وتثبيت علاقتها بزوجها واستمرار هذه العلاقة قائمة على المحبة في ظل طاعة الله. ونسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سائل سمى نفسه أو وقع رسالته بقول السوداني مقيم بالهرارة، يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أهلت عليكم ليلة النصف من شعبان فلا تصوموا حتى تروا الهلال. فإنني أسألكم بأن تفيدوني في حكم من صام يوم الخميس الذي قبل رمضان الماضي، مع العلم أنه لم يتأكد أنه من رمضان إلا بعد رؤية هلال شوال. الجواب: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك، جاء في حديث صحيح: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه فليصم. يعني أنك إذا اعتدت أن تصوم يوم الخميس من كل أسبوع وصادف يوم الخميس يوم الشك، فلا بأس بأن تصومه على أنه يوم الخميس الذي اعتدت صومه، ولا يجزئ إذا ثبت رمضان بعد طلوع الفجر وبعد إمساكك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر صيام شعبان، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم صيام أن أكثر منه في شعبان، وذلك لأنه، أو قال عليه الصلاة والسلام: لأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأن رجب من أشهر الحرم. فمن صام يوم الخميس في رمضان الفائت في عام 404 على أنه يوم الخميس وكان يصوم يوم الخميس فلا شيء عليه، لكن لا يجزئه عن رمضان لأنه لم يثبت دخول شهر رمضان إلا في ليلة الجمعة، إلا إذا كان الصائم رأى هلال رمضان بنفسه وصام لذلك فصيامه صحيح. وبالجملة لا أثر عليه ولا تحرج ولا إثم على من صام يوم الخميس لأجل أنه اعتاد صوم يوم الخميس، أما أن يصومه احتياطا لرمضان فهذا هو الذي مخالف لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المرسلة حمدة حضيض الرويثي من وادي الصفراء من طريق المدينة المنورة، تقول: هل تجوز الصلاة على الكرسي المرتفع عن الأرض مترا؟ لأن بعض الناس يقولون الصلاة لا تجوز لمن يركبون في السفينة في البحر أو من يرتفعون عن الأرض. هذا كلام لا أصل له، وإنما لا يصح أن يصلي مصلي بمحل مرتفع عن الإمام مع قدرته على الصلاة في مستوى الإمام. أما أن يصلي الإنسان لوحده في مكان منفرد على سرير مرتفع، سرير من خشب أو من غيره، فلا بأس بذلك ولا حرج، كما أن السفينة لا مانع من أن يصلى عليها ولا بأس بالصلاة عليها. إذا دخل الوقت والإنسان في السفينة وجب عليه أن يؤدي الصلاة في السفينة والطائرة. نعم. ولا تأثير للارتفاع عن الأرض ولا بالانخفاض في جوف الماء لمن كان في سفينة في جوف الماء. المهم أن يتوجه الإنسان للقبلة، فإن عرفها بالتحديد وإلا اجتهد وتوجه وصلى والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. لها استفسار ثان في رسالتها تقول فيه: هل يجوز أن أرد على عم أمي أو خال أمي؟ ولا أدري ماذا تقصد بالرد هنا، ولكن لعله أن ترد عليه نداءه إذا ناداها أو تقابله، على عم أمها أو خال أمها. الذي يظهر أنها تقصد هل يجوز لها أن ترد عليه. نعم. كلامه. نعم. يعني إذا خاطبها بما تكره بأن ترد، لعلها تقصد هذا. نعم. فإذا كانت تقصد هذا فالجواب أن الإنسان ينبغي له ويحسن منه أن لا يرد على أحد بسوء، بل يعامل من أساء إليه بالإحسان، وإذا خاطبه بجهل أن يخاطبه بعقل، ولا سيما إذا كان من الأقارب والعم والخال بمنزلة الأب. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العم عم الرجل صن أبيه، وثبت أنه قال: ابن أخت القوم منهم. فالخال يكون كأنه أب لابنة أخته أو ابن أخته، وبرهما من صلة الرحم والإحسان إلى ذي القربى. وليس من الإحسان أن يخاطب الإنسان قريبه ومن هو أقصى منه من أقاربه بالمبادرة برد السوء، إذا كان هذا قصد السائلة. نعم. وإن كان القصد غير ذلك بأن ترد عليه جوابه، فهذا من الأشياء الاعتيادية التي لا تحتاج إلى سؤال. لكن هو عم أمها وخال أمها أيضا يعتبران محرمان لها. نعم، محرمين لها، من محارمها بدون شك. نعم، جزاكم الله خير. لها أيضا استفسار آخر في هذه الرسالة، تقول: هل يجوز تسمية الأخ على اسم أخيه الميت؟ لأن بعض الناس إذا مات لهم ولد ورزقوا بولد آخر يسمونه على اسم أخيه الميت، هل هذا جائز أم لا؟ لا حرج ولا بأس أن يسمى الولد على أخيه المتوفى، بل يجوز أن يسمى على أخيه الحي، ولم يمنع الشارع شيء من ذلك. وإنما يتجنب الناس تسمية الولد الآخر باسم أخيه الحي خشية من الالتباس. نعم. في الكلام. ولذلك بعض الجهات التي تسمي أكثر من ولد باسم واحد يضيفون إلى الاسم وصفا آخر، كأن يسمى محمد ثم يسمى الآخر محمد صغير، أو يسمى محمد ثم يسمى الآخر محمد الثاني. نعم. يضيفون إليه اسما وصفا مميزا له، فأما إذا كان ميتا وسمي عليه فلا بأس بذلك أيضا، ولا خطر بأن يلتبس الاسم بالاسم. بارك الله فيكم. تقول في آخر رسالتها: هل يجوز تقليم الأظفار وتسريح الشعر ووضع الحنة في اليدين قبل الأضحية، لأن هناك من يقول لا يجوز فعل هذه الأشياء حتى يضحى عن الشخص؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن من أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يقص من شعره ولا من أظفاره شيء شيئا. فإذا أراد إنسان أن يذبح أضحية لنفسه أو لأحد من أهله الأموات فإنه يمسك عن قص الشعر وعن تقليم الأظافر وعن إزالة الشعور التي في جسده حتى يذبح أضحيته، وقد أمر بذلك النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. وإذا فعل شيئا من ذلك بأن قلم أظفاره أو حلق شيئا من شعره أو قصره متعمدا عالما بنهي الرسول فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا كفارة له، وإنما له عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. أما إذا حج وهو يريد أن يضحي واعتمر متمتعا فإنه يقصر للعمرة، لأن ذلك نسك، والمنهي عنه القص والتقليم والحلق الذي للترفه. نعم. وأما إذا كان النسك فلا بأس به بل يتعين، والله أعلم. والتنظف يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمتمتع عندما يريد أن يتنظف للإحرام في اليوم الثامن، هل يزيل شيئا من شعره في عشر ذي الحجة إذا وهو ينوي الأضحية؟ إذا أراد أن يحرم المتمتع بالحج بالعمرة فإنه لا يستن له أن يقص من أشعاره، لأن ذاك سنة لا يترتب بتركه شيء. إذا قصر قلم أظافره وحلق عانته ونتف إبطه إنما هو من أجل النظافة وسنة، والنهي الوارد يقتضي المنع، وليس هذا نسخ تتم به العبادة. أما التقصير من الشعر فقط عندما ينتهي من الطواف والسعي المتمتع فهو نسخ من أعمال العمرة ومن واجباتها، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل حسن عوض حتيتة أو حثيثة من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة، وهو مقيم بالأردن. يقول: أمسكت المصحف الشريف ووضعته على جبهتي وحلفت وأقسمت على أنني لن أشرب السجائر بأرض الأردن إلا عندما أرجع إلى مصر، ولكن حصل عكس ذلك وشربت السجائر وأنا ما زلت بالأردن، فما الحكم في حالة هذه وما الحكم في شرب السجائر عموما؟ شرب السجائر أقل أمور أحوالها أنها مكروهة كراهية مغلظة، والذي تميل إليه نفسي وأراه أنها محرمة لأنها ليست من الطيبات، وقد أحل الله لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، وهي في نظري من الخبائث، وإنما ذكرت أن أقل أحوالها الكراهية الشديدة. وأما وقد حلف أنه لا يشربها في الأردن فهو في الحقيقة ليس هذا يمين لطاعة، نعم، ولكن لأنه حلف على أمر اعتاده، حلف ليمتنع عنه ثم لم يفي بما حلف عليه، فقد حنف في يمينه وعليه أن يكفر كفارة يمين، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من شرب السجائر لأنها من خبائث المشروبات، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. إذن الخلاصة أن عليه كفارة يمين. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المرسل ميم عين الشهري من الرياض طريق الخرج، يقول في سؤاله: يوجد لدي جار لا يدخل منزلي وأنا كذلك، فهل نأثم حيث لا يوجد بيننا أي خلاف، ولكن جاري كثير الذهاب والتغيب من وقت لآخر، وإذا التقينا في الشارع سلم بعضنا على بعض، فهل نأثم في عدم زيارتنا أو دخول منازل بعضنا؟ لا يأثم الإنسان بعدم دخوله دار جاره إذا انشغل في حياته بأعمال تحول بينه وبين الدخول، وما دام أنه يأخذ بالسنة إذا لقيه سلم عليه ولم يترك زيارته عن كراهية وبغض أو نزاع وإنما لانشغالهما بأعمال حياتهما، فلا إثم عليهما في ذلك، إلا أنه يحسن للجار أن يكون متفقدا لأحوال جاره ويسأل عنه إذا غاب ويرحب به إذا حضر، لأن ذلك من الأخلاق الإسلامية ومن عوامل زرع المحبة والتآلف بين المسلمين، وهو أمر مطلوب شرعا، والله أعلم. جزاكم الله خير. له استفسار آخر في هذه الرسالة، يقول فيه: هل يجوز أخذ ذهب بدون دفع قيمته، لأن صاحب المحل قام بمضاعفة المبلغ الذي اشترينا منه به ذهبا ووجدنا في محل آخر أرخص منه؟ لا يجوز شراء الذهب بثمن مؤجل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة ومثل ذلك النقد. ليس في الحديث النقد وإنما كلامي أنا. نعم. فالنبي قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تشفوا. فلما عدد الأصناف الربوية قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولما أراد أحد الصحابة أن يشتري نقودا، يعني يصارف دراهم بدنانير، قال: إذا جاء خازننا من الغابة منع وقيل هذا عين الربا. فلا يصح أن يشتري الإنسان الحلي من بائع الحلي إلا أن يسلمه في الحال المبلغ، فلو اشتراه وذهب للبيت فإن البيع باطل وقد ارتكب إثما، لأن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل علي محمد ناصر الأهدل، يقول: قد زوجت بنت لي وأصبح زوجها لا يصلي، وقد أرشدته مرارا طويلة ولا يستمع للنصيحة، إذا صلى في الأسبوع يوما السنة كلها لا يصليها، وبعد ذلك منعته من بيتي، وحتى أنني قد غضبت على ابنتي غضبا شديدا وإذا جاءتني خاصمتها، أفيدوني ماذا أصنع معه جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن من لا يصلي ويؤمر بالصلاة فلا يأتمر أنه لا خير فيه. وينبغي للسائل أن ينصح ابنته بأن تتخلى عن هذا الرجل، لأن أعظم الأمانات الصلاة، فإذا خان الرجل هذه الأمانة فهو جريء وحري بأن يخون كل أمانة. الله أكبر. فإذا لم يأمر يأتمر ويمتثل ويحافظ على هذه الأمانة فإنه لا خير فيه ولا خير في من يمسكه. الله أكبر. فيتعين على زوجته أيضا أن تتركه، وإن خشيت على نفسها أو أولادها، فقد قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في منعهم الكفارة من دخول مكة: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. نعم. فالإنسان إذا ترك أمرا لله جل وعلا فإن الله يعوضه خيرا مما فاته. أما السائل فلا حرج عليه إذا منع زوج ابنته من دخول منزله، لأن هذا أقل ما يمكن أن يعامل به من يرفض الصلاة. الله أكبر. لأن العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، من صلى فهو مسلم ومن رفض الصلاة فهو غير مسلم. الله أكبر. ولا يحل مؤاكلته ولا مزاورته ولا إعانته في شيء. وقد ذكر الله جل وعلا قصة بني إسرائيل وما حل بهم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إنما ضرب قرب بني إسرائيل بعض ولعنهم لأنه كان الرجل منهم ينهى الرجل عن المنكر ثم يلقاه من الغد وهو على المنكر، فلا يمنعه استمراره على المنكر من أن يكون جليسة وشريبه وأكله. عند ذلك مسخهم الله جل وعلا. والإنسان وإن كان طيبا إذا ألف الجلوس مع أهل الباطل وزارهم واستزارهم ولم ينكر عليهم فقد رضي بالمنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من مرسل مصري اسمه إبراهيم عبد المنعم، يقول في رسالته: هل يجوز أن يكون أو أن يسمى إنسان بحسن الحكيم مع العلم أن من أسماء الله تعالى الحكيم؟ وإذا عرفت أن هناك إنسانا بهذا الاسم أو بما شابهه من أسماء الله، فماذا يجب علي تجاهه؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: ما اسمك؟ قال: أبو الحكم. فنهى عن ذلك، قال: إني إذا تخاصم قومي أتوني فحكمت وأصلحت بينهم فرضي كلا الطرفين. قال: ما أحسن هذا، ولكن الله هو الحكم وإليه الحكم. سبحانه. ما لك من الولد؟ قال: ثلاثة. قال: ما اسمهم؟ قال: شريح بن عبد الله الآخر. فقال: ما أخبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. نعم، كما في قصة أبي شريح والخزاعي رضي الله عنه. نعم. فالحكيم أن يتسمى الإنسان بهذا الاسم فلان الحكيم، لا شك أن هذا من التسمي بالأسماء التي ينبغي أن تغير. أما أن يقال له إنه حكيم، يعني يتصف بالحكمة، على سيما في الزمن القديم سمى الطبيب حكيما. نعم. فهذه أمور لا بأس به، لكن أن يطلق عليه فلان الحكيم أحمد الحكيم فكان يحسن أن لا يسمى. أما لو قيل الحكيم بدون اسمه الثاني تعين التحريم. لكن ما دام أن اسمه مركب من اسمين كأحمد الحكيم أو محمد الحكيم، فهذا لا يكون كالتسمية بالحكيم المجرد، إلا أنه يحسن أن يغير ذلك بما لا يكون فيه شبهة. والله أعلم. فضيلة الشيخ، إذا أذنتم لي، بعض الناس يرى في هذا أو يحتج في تسميته بهذه الأسماء بأن الله تبارك وتعالى وصف العزيز في قصة يوسف بأنه العزيز، وقالت امرأة العزيز بالألف واللام، فيحتجون بهذا. ذاك فيما يتعلق به هي حكيت على التسمية التي كانت بهم عندهم. نعم. وقيل فيها أيضا امرأة العزيز. نعم. وخاطبهم إخوة يوسف قالوا: أيها العزيز. نعم. فهذا إنما هو على حكاية ما كانوا عليه في الزمن القديم. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمى بالأسماء التي هي يمكن أن تشتبه بأسماء الله سبحانه وتعالى. لكن بإمكانك أن تقول فلان سميع والله يقال بأنه سميع. نعم. وفلان بصير والله يقال بأنه البصير، وما إلى ذلك. إنما أن يكون الحكيم والله جل وعلا هو الحكيم، هذه هي التي أنا أرى أنها لا يصح أن تسمى. إذن ننصح الأخ السائل بأن يقنع هذا الشخص بتغيير اسمه، هو ما دام أن اسمه مركب. نعم. أحمد الحكيم. نعم. أرجو أن الأمر أخف، لأنه ليس اسم مجرد، لا يقال فلان الحكيم فقط، وإنما قيل هذا. حسن. لو أمكنه أن يغير لكان طيب. جزاكم الله خير. له استفسار ثاني الأخ إبراهيم عبد المنعم في رسالته، يقول: هل يلزم عند الوضوء وعند الغسل الدلك باليد والماء، أم يكفي إمرار الماء على البدن؟ وهل يجوز أم يكفي إمرار الماء على البدن فقط؟ الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال للمرأة من الحيض والنفاس يحتاج إلى أن نقول شيئا من العمل على تبليغ الماء البشرة. نعم. إذا كان على البشرة مادة دهنية وجب أن يدلك، وأما إذا لم يكن فإنه يكفي إفاضة الماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفة الاغتسال، ذكر في صفة اغتساله أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويفيضه على بقية بدنه. نعم. فإذا أفاضه بهذه الصفة طهر واكتفي به للطهارة. وأما الدلك فليس بواجب، وإنما هو من مكملاته. نعم، جزاكم الله خير. يقول الأخ إبراهيم أيضا في استفساره الأخير في هذه الرسالة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. فهل الاختلاف بين العلماء في بعض الأحكام الفقهية يعتبر من الشبهات المذكورة في الحديث؟ وهل إذا أخذ الإنسان بشيء من هذا الخلاف يقع في الحرام؟ ليس ذلك من المشتبهات، وإنما المشتبهات أن لا يتبين للشخص الأمر هل ذلك العمل محرم أو غير محرم ويقع في شك، فإذا شك في هذا الأمر يتركه إلى ما لا شك فيه، كما جاء في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والإنسان إذا تجرأ على العمل دون أن يتحقق من الإباحة صار له خلق يدفعه إلى أن لا يفكر في العواقب، وإذا صار عند الإنسان تضرر وتوقع وما يقدم على الأمر إلا إذا علم أنه مما أذن فيه أو أنه مباح صارت له صفة توقف عن كل ما شك فيه. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته وبتمثيل توضيحي حيث قال كالراعي يرى حول الحمى. نعم. الحمى محرم، ولكن ما بجانب الحمى ليس بمحرم، إنما إذا وصله الإنسان وصله الراعي. نعم. أو شكت أن تنفلت المواشي فتدخل في المكان المحرم، وكذلك العبد أمور محرمة وأمور ليست محرمة لذاتها وإنما هي بجانب المحرم. نعم. فمن وصل إليها أوشك أن ينزلق فيقع في المحرم. أما خلاف أهل العلم بأن يرى الإنسان هذا العمل واجب ويراه أحد أنه غير واجب، فإذا كان الذي يريد أن يأخذ بأقوالهم يأخذ بقول من يقول لأنه واجب اعتقادا منه بأن الصواب مع ذلك القائل أو ثقة بذلك العالم. نعم. ومن يأخذ بقول من يرى أنه غير واجب يأخذ به اعتقادا منه بعدم الوجوب أو يأخذ به ثقة بذلك العالم، فليس هذا من الوقوع في المشتبهات، وإنما هو من سؤال أهل الذكر، وقد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.